بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن قيل فهل قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل الوفاق محل الوفاق، وكل فعل لعن فعله أو توعد عليه لعن فاعله أو توعد عليه بغضب أو عقاب، حمل على فعل متفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقده تحليله، بل معتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الأمر له بالفعل. إذ هو الآمر له. عندك الأمر؟ وش عندك؟ الأمر بالفعل. همزة ولا مدة؟ همزة. ها؟ همزة. بعدها. الآمر. هي بهمزة. إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن. ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب من وجوهه إحدى أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن يكون حراما. إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحيل لذلك الفعل محرم من المجتهدين، إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله، وعقوبة أو لا. إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا. إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبة أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم. فإن قيل إنه يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. الوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحل المجتهد عقوبة ذلك. رحمه الله. عقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير، يعني ما فعله المحرم من غير اعتقاد فهو أهون ممن فعله معتقدا تحريمه، لا شك. يعني كون إنسان يفعل المحرم وهو يعتقد تحريمه لاعتقاد التحريم، هذا أشد ممن يفعل المحرم وهو لا يعتقد تحريمه. الذي لا يعتقد تحريمه تارة يكون عن اجتهاد فهذا لا يلحقه شيء، وتارة يكون عن غير اجتهاد، يعني هو يعتقد بقرارة نفسه ولم يبحث وليس من أهل الأدلة، هذا يلحقه الوعيد صرعا من فعل المحرم فإما أن يكون معتقدا بتحريمه يفعله مع اعتقاد التحريم فهذا أشد، لأن فعله للمحرم مع اعتقاد التحريم كالمستهزئ بالله عز وجل، وإما يفعل المحرم وهو لا يعتقد تحريمه لاجتهاد فهذا لا يلحقه عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد، فكذلك المجتهد إذا اجتهد في حكم من الأحكام فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وأما إذا فعله مع عدم اعتقاد وليس منه الاجتهاد فهذا يلحقه عقوبة، لأنه يكون من المشتبه، والمشتبه يلحق الإنسان العقوبة إذا فعله لا سيما إذا كانت الشبهة قوية. ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى، وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذه التحريم تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقوبة والعقاب فإن جاز دخوله تحت هذه الجنس فما كان الجواب على بعض أنواعه كان جوابا على بعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الدم وكثرته أو شدة عقوبته وخفته، فإن المحظور في قليل الذم والعقاب في هذه المقام كالمحظور في كثير في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثير، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. لا فرق في الأمر الذي اجتهد فيه المجتهد أن يكون العقوبة التي رتبت على فاعله إذا كان محرما كبيرة أو ليست كبيرة، وسواء كان العقاب كثيرا أو لا، ما دام قلنا إنه مجتهد فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا نقول مثلا إذا كانت العقوبة كثيرة يلحقه بعض الذنب وإن كانت خفيفة لم يحق، لا، القاعدة مضطردة، ما دام فعل هذا الفعل عن اجتهاد سائق وعن تأويل سائق فلا يلحقه ذنب لا قليل ولا كثير. نعم، هذا مراده. أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارج عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نسب دليل يدل على تخصيصه، إما مقترنا بالخطاب عندما لا يجوز تأخير البيان، عندما لا يجوزه تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن يقول اللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من دليل يدل على التخصيص، وإن الأصل العموم، الأصل في الألفاظ العموم، لكن إذا أريد به الخاص فلا بد من دليل. واعلم أن هناك فرقا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. هنا أمران: عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص في الأصل العام لم يرد، يعني لم يرد الشارع صورة العام، وإنما أراد الخاص مباشرة، مثل قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس، ما المراد بالناس؟ قريش؟ لا، ومن بعد ونعيم الأشجعي. جمعها مع أن المراد بها خاص، يعني قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس المراد بها واحد أو اثنين، هذا يقال عام أريد به خاص. العام المخصوص بأن يأتي لفظ عام من الشارع ثم يخص، واضح؟ ثم يخص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا عام في كل كل ما يخرج من الأرض، كل خارج من الأرض ظاهر الحديث أنه يجب فيه العشر، لكن هذا الظاهر خص بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ففي هذا الحديث فيه تخصيصان: التخصيص الأول من جهة الكمية، جهة القدر، والثاني من جهة النوع. من جهة القدر بقول: ليس فيما دون خمسة أوسق، فعرفنا بهذا أن نصاب الحبوب والثمار وما شبه ذلك كم؟ خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا. وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق، يعني يكال، والذي يكال هو الحبوب، حبوب والثمار هي التي تكال. ولهذا نقول الزكاة تجب في كل ما يكال من الحبوب والثمار كالبر والشعير وما أشبه ذلك. هذا في الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ، هذا حديث عام، فخص بقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلا أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. الثالث أنها يعني في لعنه آكل الربا، لعن الله آكل الربا، نقول هذا عام، وكذلك لعن المحلل والمحلل له. من المحلل؟ من المحلل؟ ما حضرت بأمس؟ ها؟ لا أمس. المحلل من؟ لجنبك. تزوج إيش؟ هل يتزوج امرأة ليحلها؟ للزوج الأول. هذا ملعون، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل، والمحلل له هو الزوج المطلق. فنقول هذا الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، الحديث عام، كل محلل فهو ملعون، وكل محلل له أيضا فهو ملعون، لكن لا بد أن يصدق عليه الوصف. متى يصدق الوصف على المحلل له؟ إذا كان يعلم. فلو أنه مثلا طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل ليحلها للزوج الأول، والزوج الأول لا يعلم بذلك، هل يلحقه إثم؟ ها؟ لا، لا يلحقه إثم. لماذا؟ لأنه غير عالم، غير عالم. واضح؟ كذلك لو تزوج، لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثة ثم تزوجت بآخر، زوجها زواج رغبة وبعد أسبوع طلقها، هل يوصف بأنه محلل؟ لا، هو لم يتزوجها للإحلال، فزوجها رغبة. لكن إذا حصل تواطؤ بأن قال تزوج هذه المرأة فإذا دخلت بها طلقها حتى تحل لي، في هذا الحال ملعون. واضح ولا؟ ها؟ من اللي في نفسه؟ ما يجوز، يكون هو داخل في اللعن. يعني يقول مثلا لو أن المحلل ما اتفق مع المحلل له، يعني الزوج بس هو يعني رحمه، فقال سأتزوج هذه المرأة وأطلقها حتى تحل، من هنا ما يجوز، يكون ملعون. الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعريف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه، ويحتجون في نزاعهم به. فلو كانت السورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على إجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستند لإجماع، لأن المستند لإجماع يجب أن يكون مستندا، فلا يكون مستندا لإجماع، لأن مستندا لإجماع يجب، لأن مستند الإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه، فيمتنع آخره عن تأخره عنه. عندك شو مكتوب؟ آخره حط تاء بس. فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى دور الباطل. فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على سورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون إنها مرادة حتى يجتمعوا، فسار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوف على الاستدلال قبله. إذا كان الحديث هو ما استندوهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه، فيمتنع وجوده ولا يكون حاجة في محل الخلاف لأنه لم يريد. وهذا التعليل للحديث عن دالة على حكم في محل عن الدلالة على حكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم أن لا يكون شيئا من النصوص التي فيها تقليد للفعل أو تقليد للفعل أفادنا التحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك السورة، فإذا الصدر الأول لا يجوز لهم أن يحتجوا بها، بل ولا يجوز أن يحتج بهذا من يسمعها من في رسول الله. لا أحد يقول أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك السورة، وهذا ليس بلازم، لأنه إذا ورد الحديث بصورة العموم ولم تخصه أول الأمة أو لم يتكلموا في شيء منه، فالأصل بقاؤه على عمومه. وهذه القاعدة تفيدك حتى في مسائل العقيدة، فمثلا قول الله تبارك وتعالى استوى على العرش، استوى الله عز وجل على عرشه، نزوله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنقول مثلا إن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. إن السلف أجمعوا على أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. أجمعوا على أن الله يجيء نفسه. أجمعوا على أن لله يدي. أجمعوا على جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. ما وجه هذا الإجماع؟ نقول وجه الإجماع أن القرآن نزل بلسان عربي، والصحابة رضي الله عنهم الذين في وقت النبي الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام هم أعلم الناس بكتاب الله، أعلم الناس بكتاب الله، ولو كانوا يفسرون هذه النصوص على خلاف الظاهر لبينوا ذلك. لأن يعني الاستواء معناه في اللغة معروف، النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل من الذي ينزل؟ الله عز وجل. لو كان الذي ينزل أمره أو الذي ينزل ملك من ملائكته لا بين ذلك الصحابة رضي الله عنهم، أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل ذلك على أن المراد ينزل هو، وأن الاستواء استوى الله على العرش استواء يليق بجلاله وكرمه وعظمته. وكذلك بالنسبة للمجيء، وكذلك بالنسبة لإثبات اليدين، بالنسبة لإثبات اليدين وما أشبه ذلك من نصوص الصفات. وهذه قاعدة تفويدك، أن كل من حرف نصا من نصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى أن نقول إن تحريفه هذا مخالف لإجماع السلف. وجه إجماع السلف أن السلف أو الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان كانوا يقرؤون هذه النصوص فيمرونها على ظاهرها، ما يقول مثل المراد بالاستواء كذا، المراد بالنزول كذا، أو ما أشبه ذلك. واضح؟ واضح أو لا؟ لأن الآن مشكلة أهل البدع يقولون مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول ما المراد بجاء؟ جاء أمر الله، يعني جاء أمره والملك صفا صفا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقولون ينزل ربنا، يقول مو بينزل رب الله عز وجل، لا، الذي ينزل أمره أو ملك من ملائكته. أولا هذا خلاف إجماع إجماع السلف، وثانيا أننا لو قلنا الذي ينزل أمره أو الذي ينزل ملك من ملائكته، هل الأمر يمكن أن يقول من يسألني فأعطيه؟ الأمر يستجيب للإنسان؟ لا. هل الأمر يمكن أن يقول من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يمكن أن يقول من يسألني فأعطيه الملك يعطي ويغفر؟ لا يمكن. فدل ذلك على أن المراد ينزل ربنا إيش؟ هو بنفسه. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد علموا به ولم عملوا به ولم يعلم له معارضا أن لا يعلم به حتى يبحث عنه، هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التمام. طيب، يقول هذا يستلزم أيضا أن الرجل إذا سمع الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم لهم معارضا أن لا يعمل حتى يبحث. يعني مثلا إذا وجد حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ووجد أن كثيرا من الأمة يعمل بهذا الحديث، يستلزم على هذا القول أن الإنسان لا يعمل حتى يبحث هل وجد خلاف هؤلاء أو لا. كذلك بالنسبة للإجماع، بالنسبة للإجماع يقول رحمه الله كما أنه لا يجوز أن يحتج مسألة الإجماع إلا بعد بحث التام. تبحث إذا قيل أجمع على كذا، ابحث انظر هل يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف، وهذا فيه مشقة عظيمة، مع أن ثبوت الإجماع أصلا ثبوت الإجماع فيه صعوبة جدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الإجماع الذي ينضبط وما كان في عهد الصحابة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا محصورين في المدينة أو في مكة، يمكن معرفة من الموافق من إيش من المخالف، لكن بعد عهد الصحابة توسعت الأمة الإسلامية وصلت من مشارق الأرض إلى مغاربها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في وقته: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وما يدريه لعلهم اختلفوا. أنت لو أحطت علما بعلماء هذا البلد لم تحط علما بعلماء البلد الثاني. كذلك كثير من العلماء مثلا موجود في السجون، مودعون في السجون. هل هذا الذي يبحث ويتحرى الإجماع هل ذهب إلى السجون وصار يسأل العلماء اللي في السجن؟ لا. ولهذا كانت معرفة الإجماع فيها صعوبة جدا. هل في وقتنا الحاضر يتيسر الإجماع؟ هل يمكن أن أحد ينقل مثلا الإجماع على مسألة؟ ها؟ أصعب. أسهل لا أصعب. صحيح وسائل الاتصال توفرت، لكن البلدان لو أردت أن تضبط إجماع في المملكة هنا ما استطعت، فما بالك عدل العالم. نعم. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة. فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موافقتها موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير. ولكن الإجماع دليل مستقل بنفسه. إذا قيل لا يعمل بهذا الحديث إلا إذا علمنا أن الأمة أجمعت عليه، صار الدليل ما هو؟ صار الدليل هو الإجماع. يعني معنى ذلك أبطلنا أن السنة حجة. ولهذا قال فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر هو الإجماع والنص عديم التأثير. فإذا قلنا أن لا تعمل بحديث إلا بعد العلم أن الأمة أجمعوا على العمل به أو أجمعوا على أن المراد به كذا، فهذا فيه تعطيل. ليش؟ تعطيل السنة، فتكون الأدلة حينئذ الإجماع. وهذا باطل، لأن الإجماع أصله مستند إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. ما يمكن إجماع إلا بدليل من كتاب والسنة. هذا هو. ما يمكن أن يعني العلماء رحمه الله يجمعون على مسألة من تلقاء أنفسهم. لا، كل إجماع فهو مستند أو مرتكز على دليل من كتاب أو سنة. هذا الدليل قد يعلم وقد لا يعلم، قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما. نعم. وإن قيل يحتج به إذا لا يعلم وجود الخلاف، فيكون قول الواحد من الأمة مبطلا لدلالة النص. وهذا أيضا خلاف الإجماع، وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطأ في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة لتحريم، أو يكتفي باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على لم يجز على أن يستدل على تحريمه بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبواد البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم. وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل. فإن يقول إذا كان كذلك فإن كان إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة التحريم، يعني لا بد أن تعتقد أن جميع الأمة اعتقدوا تحريم ذلك، حتى الناشئين في البوادي، يعني اذهب إلى البوادي بادية وانظر إلى البدو مثلا، وش رأيكم في هذا الحديث؟ هل تعتقدون تحريمه أو تعتقدون عدم التحريم؟ واضح؟ وهذا ما يقول شيخ الإسلام، لا يقوله مسلم بل لا يقوله عاقل، إنسان له عاقل ما يقول هذا الكلام، لأن أولا أن هذا شبه مستحيل، وثانيا أن هذا يستلزم إدخال العوام في الإجماع، والإجماع إنما هو قول من؟ المجتهدين. الإجماع هو قول المجتهدين من أهل العلم. ولو أننا قلنا لا بد أنك تفتش البادية والحاضرة، يلزم من ذلك أننا ندخل من؟ عوام البادية وعوام الحاضرة. كل خيمة اذهب إليها، وش تقولون في هذا الحديث؟ هل تعتقدون تحريمه أو تعتقدون عدم التحريم؟ وهذا لا يقوله عاقل. نعم. فإن العلم بهذا الشرط متعذر، وإن قيل يكتفي باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد بعد المجتهدين، وإن كان مخطئا وهذا بعينه موجودا في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن المحذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين، وهذا من أطراف الأمة وعامتها، فإن افترقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه نعم فإن الله سبحانه كما غفر المجتهد إذا أخطأ فإن الله سبحانه كما غفر المجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ، ولا يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه، ولا يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. قال أعلم احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. احذروا زلة العالم زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. قال ابن عباس: ويل للعالم من الاتباع. لا، من الأتباع. ويل للعالم من الأتباع. نعم، يقول رحمه الله: احذروا، ولهذا قيل احذروا زلة العالم، يعني خطأ العالم الذي يكون عن قصد، فإنه أو على اجتهاد غير مستقصد، فإنه إذا زل بزلته عالم، لأن الناس يتبعون من؟ يتبعون العالم، فإذا أخطأ تبعه الناس على خطأه، وباء هو بالإثم إذا كان عن غير اجتهاد. ولهذا قال: ويل للعالم من الأتباع، إن الأتباع أو الناس سوف يتبعون هذا العالم على خطأه. طيب، العابد، هل نقول ويل من احذروا زلة العابد اللي تعبد أو أشد؟ يعني أيهما أكثر زلة، العالم ولا العابد؟ العالم. العابد أكثر زلات من العالم. العابد المتعبد، يعني إنسان بس جالس يصلي ويصوم فقط، جاهل يعني لكنه عابد لله، يقول زلة العابد أكثر. ولهذا ذكروا أن إبليس قال له أتباعه الشيطان نراك تفرح إذا مات عالم تفرح، وإذا مات العابد لا تفرح. وش السبب؟ يقولوا له يقول أنت إذا مات عالم من العلماء فرحت، وإذا مات عابد من العباد ما بليت. بين لهم، قال لهم تريدون أن أبين لكم لماذا أفرح بموت العالم ولا أفرح بموت العابد؟ قالوا نعم. قال اذهبوا إلى فلان، رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، قال اذهبوا إلى فلان العابد قولوا له هل يستطيع ربنا أن يجعل العالم كله في بيضة، كل العالم هذا يحطه في بيضة. راحوا للعابد فقالوا له هل يستطيع ربنا، يعني تصوروا له بصورة أوادم، هل يستطيع ربنا أن يجعل الكون كله في بيضة؟ قال أبدا ما يقدر أن يجعل الكون في بيضة، مش بيضة مية كذا بيضة ما يمكن. تركوه راحوا، راحوا للعالم فقالوا له هل يستطيع ربنا أن يجعل الكون في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تكبر البيضة حتى تتسع لهذا العالم، أو من الله عز وجل يصغر هذا الكون ويجعله في هذه البيضة، والله على كل شيء قدير. واضح ولا؟ لم رجعوا وعذروا الشيطان حينئذ، قالوا نعذرك الآن أنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. شو العابد الآن كفر بقوله لا، لما سئل هل يستطيع ربنا أن يجعل الكون في بيضة قال ما يقدر، هنا كفر. يعني ظاهر الفعل الكفر، وإن كان هو يكون يعني هو جاهل لكن ظاهر الكلام هذا كفر، لأنه ينكر قدرة الله عز وجل، ينكر قدرة الله. لكن العالم لا، وبهذا يظهر فضل العلم، فضل العلم، فضل العلم على العابد. حتى إن العلماء رحمهم الله كما سبق أجازوا أن تدفع الزكاة إلى طالب العلم، لأنه مثل المجاهد، لأن طالب العلم مجاهد، بل هو حقيقة مجاهد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد الكفار يكون بماذا؟ يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالعلم. بالعلم، ومما يدلك على فضل العلم أن الله عز وجل أباح صيد الكلب إذا كان معلما. الجوارح الكلاب والفهود وما أشبه ذلك إذا كانت معلمة متعلمة للصيد يحل صيدها، وإذا كانت غير معلمة ما يحل. قال الله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فلو أن رجل عنده كلب معلم يعني تعلم الصيد وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل، هذا تعليم الصيد، أن يسترسل إذا أرسل يعني يقول يلا استرسل، وأن ينزجر إلى زجر إذا قل قف قف وقف، وإذا أمسك لم يأكل. مفهوم؟ إذا قيل ما كيف أعرف أن هذا الكلب معلم الصيد أو غير معلم؟ نقول تعرف ذلك بثلاث أمور. الأمر الأول إذا أن ينزجر إذا زجر، إذا زجر ينزجر، إن قيل له يا فلان أو له اسم أو إشارة ينزجر، وإذا إيش أرسل، وإذا استرسل، وإذا مثل أراد إيقافه يقف، إذا زجره ينزجر يقف ما يتركه ولا يبالي لا، وإذا أمسك لم يأكل. فمثلا لو أن كلبا أمسك أرنب وكلها وبقي منها شيء ما بقي إلا فخ، هل يحل أو لا يحل؟ لا، لأن الكلب هنا هل صاد لصاحبه أو صاد لنفسه؟ صاد لنفسه. واضح؟ هذا تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل إلا أنه استثنى من أكله إذا كان جائعا. قالوا إذا كان جائعا فإنه في هذا الحال وأكل يجوز، لأنه إنما أكل سد للجوع. واستثنى أيضا الصقر، قالوا يستثنى الصقر لأن الصقر لا بد إذا صاد الفريسة أن يأكل منها ولو شيء يسير، ولو شيئا يسيرا، لأن تجد فيه نهمة لا بد أنه يأكل من هذا من هذه الفريسة انتقاما فقط ولو كان شبعان لا بد أن يأكل، فقالوا يستثنى من ذلك. فأقول الحاصل أن الكلب إذا كان معلم، لو كان رجل عنده كلبان أحدهما معلم والآخر غير معلم، انطلق جميعا زجر هذا وانطلق وهذاك الحجر، وهذا صاد أرنب المعلم والآخر صاد أرنب، هل يحل الأرنب الذي صاده الكلب غير المعلم؟ لا، ما يحل، لا يحل. ولهذا قال العلماء بهذا ظهر فضل العلم، ظهر فضل العلم. شوف الكلب حتى في الكلاب، الكلب المعلم يحل صيده والكلب الغير المعلم لا يحل، لأن هذا عالم وذا جاهل، وذا جاهل. وفضل العلم كثير الحمد لله. الإمام أحمد رحمه الله يقول تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، لو أن إنسان أمسك كتابا يتعلم ليلة من الليالي وآخر جالس يصلي يركع ويسجد، يقوم ويركع ويسجد، أيهما أفضل؟ اللي يقرأ اللي يتعلم العلم. لماذا كان أفضل؟ لأن نفع العلم متعدي، متعدي، ونفع الصلاة قاصر مو متعدي. يعني الناس الآن ماذا ينتفعون من صلاة المصلي؟ ماذا ينتفعون؟ ما ينتفعون شيء. لكن علم المتعلم هو يتعلم إيش؟ لينفع نفسه وينفع الناس، لينفع نفسه وينفع الناس. وهذا دليل على إيش؟ على فضل العلم. والنصوص كثيرة في فضل العلم. لا نفع له. في أي في من العلم لا يعدله شيء. نعم الإمام حديث له قولا يقول العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ويقول رحمه الله تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. واعلم أن كل الناس بحاجة إلى العالم، والعالم ليس بحاجة إلى الناس. الطبيب من الملك إلى البلدي كلهم محتاجون إلى العالم، الملك والوزير والأمير والمهندس والطبيب والميكانيكا كلهم يحتاجون إلى العالم، لكن العالم ليس بحاجة إليهم. كيف يحتاجون إلى العالم؟ في الاستفتاء، السؤال يسألون، كل الناس يأتون يسألون عن الوزير والأمير والمهندس، لكن هو هل هو بحاجة إليهم؟ لا، ليس بحاجة إليهم، لا يحتاج إليهم. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله لهم منزله ومكانه، منزله ومكانه، لكن متى هذا؟ إذا كانوا عندهم من الإخلاص والزهد والورع، عندهم إخلاص والزهد والورع. أما الذين يتزلفون ويذهبون يعني إلى المدح وإحلال ما يريد الناس وما أشبه ذلك ومجاراة الناس ومراعاتهم، هذا لم أقول لا يكون لهم، لا يجعل الله عز وجل لهم قبول. لأن العلماء رحمهم الله ثلاثة أقسام، قسموا العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم أمة، وعالم ملة، وعالم دولة. عالم أمة، وعالم ملة، وعالم دولة. عالم دولة ينظر ماذا تشتبه الدولة ويحلل الدولة، مثلا رأت إنشاء مثلا أشياء ربوية تنمي اقتصادها، فرأى أن الدولة تريد هذا قال هذا شيء طيب ولا ما في شيء، ما في بأس وما شبه ذلك، أحله لأن الدولة أرادت. عالم الأمة ينظر شبه الناس، الناس ماذا يريدون، إذا كان الناس مثل يريدون شيئا أحله. وهذا مع الأسف الآن موجود كثير، أكثر من يفتي في وسائل الإعلام الآن من هذا النوع. القنوات الفضائية الآن مليئة، يقول ما الناس ما شاء الله هذا الشيخ هذا عجيب حبيب وسمح، ويعني ما شاء الله ما هو بشديد ولا هو الدين ليس مسألة شدة ما شدة، الدين هو اتباع الشرع، أنت اتبع الشرع ولا عليك من أحد. لكن الآن الموجود مع الأسف في القنوات الفضائية والوسائل الإعلام من هذا النوع، يعني يقولون ما ودنا نشدد على الناس، ودنا نرغبهم، ودنا كذا، ودنا صحيح، هذا مو صحيح. والنوع الثالث من العلماء هو عالم الملة، يعني اللي ينظر في الشرع ولا عليه من أحد، يقول هذا حلال ولو الناس كانوا يرون تحريمه، ويقول هذا حرام ولو كان الناس يرونه حلة، ما يبالي، سخطوا أم رضوا، وفي النهاية سوف يرضون، سوف يرجعون. هذا هو العالم حقيقة الذي يتبع نصوص الكتاب والسنة ولا عليه من أحد، ولا عليه من أحد. لكن مو معنى هذا أن الإنسان مثل يلتزم التشديد، لا، يقول ما ورد الشرع في إحلاله وجب إحلاله، ما ورد الشرع بتحريمه وجب تحريمه. لكن الأشياء التي لم يرد الشرع بتحريم فيها، مثل في المعاملات ما في نص على التحريم، في الألبسة ما في نص على التحريم، وش الأصل؟ الحل. في المأكولات الأصل ما هو؟ الحل. يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان يتشدد فيما لا يرد فيه نص، لا، يقول المراد اتباع النص، الإنسان يتبع النص. الله أعلم.